بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الرواية التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في زكاة التائمة. وذكر هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس عليه رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا به. ذكرنا هذا الكلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيف بتجب الزكاة في الأنعام. فتكلمنا عن الزكاة في الإبل وبعد ذلك كنا في الكلام بالكلام عن سائمة الغنم. ففيما تكلمنا عنه في زكاة الإبل أنه في كل خمس زوج شاء كما بينا، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35، وهكذا حتى توقفنا عند قوله فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة جدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل مع شاتين إن استيسرتا له أو 20 عمرا. فمن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جدعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. وكذا بين إنها لو تباينت الأسنان، فلو تباينت الأسنان فعند ذلك إما أن المالك سيعطي أكبر من السن المستحقة وإما أن المالك سيعطي أقل من السن المستحقة، فعند ذلك اندفع سنا أعلى من السن المستحقة فيقوم الساعي برد ذلك الفرق يتمثل بشتين أو 20 درهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أيضا المالك لو دفع سنا أقل من السن المستحق عليه فعند ذلك يدفع أيضا في فرق هذا السن يدفع أيضا إلى الساعي شتين أو 20 درهما، قلنا حتى يجبر ذلك الفرق بين السنين، حتى يجبر هذا الفرق بين السنين. فالبعض قال يا ترى ان الامر ده الحكم ده حكم ساري بيتم العمل خلاله، وان ده مقدار حدده النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون التباين بين اسنان الابل، ولا الامر ده مرده الى القيمه، وان هذه التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي قيمه ذلك الفرق، يبقى الحقه والجذعه، يبقى الفرق بينهما وكان قيمه الفرق بينهما متمثلة في شاتين أو في 20 درهما. وكذلك أيضا إن كانت عليه حقة ولكن دفع بنت لبون فعند ذلك أيضا يستكمل يجبر ذلك السن عن طريق دفع شاتين من 20 درهما. فعلى ذلك قال إن يطرى التفاوت في هذا الأمر يبقى مبناه على المقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرجع ذلك إلى القيمة، واللي هي دي القيمة اللي كانت موجودة بين تلك الأسنان، يبقى دي القيمة التي كانت موجودة بين الأسنان تمثلت في شاتين أو في 20 درهما، ولا إن ده أساسا أمر معين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرق بين أسنان الإبل يبقى هتجبر عن طريق ما ذكر وما عين وما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذه مسائل أيضا معمول بها كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المقراء، فعلى ذلك إذا رد الرجل المقراء يرد معه طاعا من طمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والطاع ده معين يبقى لا يقوم ولكن هو معين، يرد هذه الشاة المقراء ومع أيضا طاع من طمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فده يبقى مقدار معين. لكن هنا بيرجح أو بيقول البعض ان ليس الغرض من ذلك ان ده مقدار معين هيرد الساعي الى المالك او المالك الى الساعي على حسب يعني ما قدم من اسنان الابل المستحقه عليه في الصدقه، فقالوا لكن المقصود ان هو ده هيبقى على حسب قيمة هذا السن، قيمة الفرق ما بين السنين، يبقى الفرق ما بين السنين لو دفع حصة هو كان يعني عند ذلك يدفع بنت لابوه، فنقول يبقى الفرق ما بينهم يبقى يقوم ذلك الفرق ثم يدفع هذا الفرق الى الساعي او الى الملك على حسب يعني ما قدم من الزكاة. ثم بعد ذلك يقول ومن لم يكن عنده الا اربع فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. يبقى لو كان انسان بيملك اقل من خمس جمال، خمسه من الابل، يبقى عند ذلك نقول ليس عليك شيء الا ان يشاء ربها الا ان يتصدق، والصدق عند ذلك تكون من باب التطوع ليس الصدقه واجبه، لكن الصدقه الواجبه لا تجب الا عندما يكون ذلك المالك يملك خمسه من الابل، ان ملك خمسه الابل اما في الخمسه شاء كما بينا، ادنى من ذلك ليس عليه شيء الا ان يصدق ربها الا ان هو يتطوع بذلك المال. ثم ينتقل بعد ذلك في الكلام عن تأمة الغنم، اذا كانت اربعين ففيها شاه الى عشرين ومائه، يبقى في تأمة الغنم يبقى من اربعين الى مائه وعشرين، يبقى هذه فيها شاه، فإن زاد على 20 ومئة ففيها شاتان، يبقى لو زادت حتى لو بشات واحدة يبقى عند ذلك نقول فيها شاتين إلى المائتين، يبقى نقول كده يبقى من 40 إلى 120 فيها شات، من 121 إلى 200 يبقى فيها شاتان، من 201 إلى 300 يبقى فيها 3 شيات، إن زاد بعد ذلك في كل 100 شات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في تأمة الغنم، إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 أو 100، فإذا زادت 20 أو 100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، يبقى لو زادت نقول بشاة واحدة على 20 أو 100 يبقى نقول عند ذلك يدخل في الترتيب الثاني في المرتبة الثانية في هذا الجدول، يبقى نقول إن هو هيستحق عليه شاتان، فإن زاد على 200 ففيها 3 شيات إلى أن تبلغ 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاد، ولا يؤخذ بالصدقة هرمة ولا ذات عوار، فإذا لما يزيد عدد الأغنام عنده على 300 يبقى عند ذلك نقول هننتقل إلى حزبة أخرى، في كل 100 شاة، في كل 100 شاة، يبقى لو ملك يعني نقول 90 أو 300 يبقى ملك 390 نقول ليس فيها إلا 3، ليس فيها إلا 3 أشياء، قلنا لغاية لما يستكمل ملك 400 يبقى نقول في كل 100 شاة يبقى 4 أشياء وهكذا 4 أشياء. قال ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المستصدق، يبقى قال عند ذلك لو كان بها نوع من أنواع العيب فعند ذلك لا تؤخذ في الصدقة، لا تؤخذ الصدقة إلا إن كانت سليمة، إن كانت كبيرة في السن يبقى هذا أيضا غير مقبول، ولو كان بها عيب غير مقبول، وكذلك لا يأخذ المصدق السيف إلا أن يشاء المالك، إلا أن يشاء المالك. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن مسألة وهي مسألة الخلطة، مسألة الخلطة. قال ولا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مختلف خشية الصدقة، وما كان من قريتين فإنهما تراجعان بينهما بالسوية، قال وما كان من قريتين فإنهما تراجعان بينهما بالسوية، قال ولا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مختلف خشية الصدقة. هذا الكلام قال يوجه إلى المالك وإلى السائل. قال هذا الكلام بيوجه إلى المالك وإلى الساعي، ولا يجمع ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال الإمام الشافعي رحمه الله هو خطاب للمالك من جهة وللساعي من جهة، يبقى هذا الكلام بيوجه إلى المالك ووجه إلى الساعي، يعني كأننا نقول للمالك إياك أن تجمع بين مفترق وإياك أن تفرق بين مجتمع، وكذلك نقول ذلك الكلام أيضا للساعي، إياك أن تجمع بين مفترق أو تفرق بين مجتمع. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله هو خطاب للمالك من جهة والاستعلاء الجهاد، وأمر كل واحد أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، ثم فطر ذلك. قال: فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل. يبقى حاجه ان رب الصدقه المالك هيجمع او يفرق على حسب، يبقى خشيه الصدقه يبقى على حسب الصدقه. لو راى في التجميع ان ده حسينه يبقى هيبدا يجمع بين هذا المفترض، وان كان يجد ان التفريق يفيده هيفرق ما بين المجتمع. فعلى ذلك قال انه لا يفرق ما بين المجتمع ولا اساسا يجمع بين المفترض. ولذلك ذكر هذه الصوره، فالمالك رب المال قال يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والسعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل. فقال خشية الصدقة خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة. هذا الكلام يذكره العلماء، يذكره العلماء في لا يجمع بين مختلف، لا يجمع بين مختلف. نقول كده أن هو إنسان له 40 شاة في مكان و40 شاة في مكان آخر، في مكان آخر. فعلى ذلك نقول هو أساسا كانت مجتمعة، يبقى نقول الثمانون يبقى عليها شاة واحدة، لأن من 40 إلى 120، فنقول يبقى على ذلك له شاة واحدة. لو كانت هي مفترقة بمكان يبقى كل أساسا جزء لا يجمع من ذلك المال، فكل نقول الأربعون الأولى يبقى عليها شاة، الأربعون الثانية عليها شاة. يبقى نقول عند ذلك لما كانت مفترقة يبقى نقول إن الزكاة التي تجبى منهم أكثر من الزكاة التي تجبى لو كانت مجتمعة، ولا لو اجتمعت هتنزل تحت مرتبة واحدة، لكن إذا لما اتفقت يبقى نجد إن هي أساسا كل منها يعامل كمال مستقل، كمال مستقل. فعند ذلك هيجمع بين المفترق، قلنا عشان يقلل الصدقة، نقول لا، لا تجمع بين المفترق. يبقى ده بالنسبة للمالك، بالنسبة للمالك. وكذلك أيضا الساعي، يعني الساعي ممكن يفرق ما بين المجتمع، يبقى نقول والله انسان عنده 80 من الاشياء يبقى هيفرق ما بينهم كده عشان يبقى ياخد صدقه على الاربعين الاولى وصدقه على الاربعين الثانيه. نقول لا، لا تفرق ما بين المجتمع، يبقى لا تفرق بين المجتمع، وهنا لا تجمع بين المفترق، نقول للساعي لا تجمع بين المفترق، ولا تفرق ايضا بين المجتمع، ولا تفرق بين المجتمع. نقول يعني زي انسان، يبقى نقول ان هو من 40 الى 120 عليه شهر، من 120 الى 200 عليه 2 شهر. نقول لما يكون 201 الى 300 عليه 3 شهر. قول والله وعنده دلوقتي 201، عنده 201، 201 دي تدخل في المرتبه الثالثه، يبقى عليه 3 شهر. فهو هنا في الحاله دي يفرقها. يبقى نقول المالك حب يفرق ذلك المال، يبقى 100 منفصلة عن 101. يبقى نقول بالحالة ده هي، يبقى في هذه الحالة نقول يبقى الجزء الأول عليه شاة والثاني عليه شاة. يبقى كأنه لما فرق المال ده أصبح بالحالة ده كأنه خصم من مال الصدقة شاة. إذا لو كانت مجتمعة يبقى عليه 3 شاة كما بينا. فيبقى هنا في الحالة دي يبقى بينظر إن يفرق ولا يجمع بينها. كذلك أيضا الساعي ما يجمعش عشان ياخد صدقة أكثر، أو الفرق عشان ياخد صدقة أكثر. فهنجد إن المالك بيحاول في التجميع والتفريق عشان يقلل الصدقة، وكذلك نجد إن الساعي بيحاول في التجميع والتفريق يبقى عشان يكثر من الصدقة. نقول لا، كل مال يعامل على حدة وعلى حسب يعني هذا المال إن كان موجودا في مكان يجتمع فيه أو في أماكن متفرقة. فهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بينه وفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنه يتراجعان بينهما في السوية. قال: إن كان من خليطين فإنه يتراجعان بينهما في السوية. يبقى هنا كل هنا الخلطة، الخلطة هي أساسا عشان تعتبر، يبقى تكون خلطة في المسرح، خلطة في المكان اللي هو بيروي لي الغنم، خلطة أيضا في المرعى. يبقى خلطة، نقول يعني إحنا لو رأينا هذا المال او هذا الابل او تلك الاشياء مجتمعه ظننا انها ملك واحد، ظننا انها ملك واحد. يبقى لو كان الانسان عنده 40 شاة والاخر عنده 40 شاة، يبقى ده عنده 40 وده عنده 40. ففي هذه الحاله نقول لو كان المسرح بتاعهم واحد والمرعى واحد والراعي واحد والمال اللي هو بيرد عليه واحد، يبقى كانها 80 شاة مملوكه لواحد. يبقى 80 شاة لو كانت مملوكة لواحد يبقى عند ذلك نقول هنخرج عنها شاة واحدة. فنقول هي دي أساسا مع عند هذا المال المختلط ده المال ده للخليطين إن هذا المال لاثنين. قلنا لو كان كل واحد يعني ميز ماله يبقى نجد إن الصدقة تجب على كل منهم. قلنا لأن هذا بيملك 40 وده بيملك 40، الأربعون فيها شاة، الأربعون على السريع فيها شاة، لكن لما كان المال ده مال خليط وبالتالي نقول إن هو يعني هذا المال وكأنه مملوك لواحد، هذا فيه معمارات، الراعي واحد والمرعى واحد والماء واحد وكذلك أيضا المبيت واحد والمسرح واحد، يبقى على ذلك نقول دي خلطة، هذا خلطة بنعامله معاملة المال الواحد، يعامل معاملة المال الواحد، فالثمانون يبقى عليها شاة واحدة، قلنا فهذه دي خلطة يسميها العلماء بالخلطة المخففة، خلطة مخففة. لما اختلط ذلك المال خفف مقدار الصدقة التي تجب على كل منهما. قلنا لهذا لو كان المال منفصل يبقى كل منهم عليه شاة، لكن لما كانت هذه الخلطة يبقى مجموع هذه الأغنام كان عليها شاة واحدة لأنها ما زالت في المرتبة أو الرتبة الأولى. يبقى نجد أن كل منهم يبقى هنا يجب عليه نصف شاة، كل منهم يجب عليه. قلنا لما عند لو اترك المال ده أساسا كل منهم عليه شاة. على ذلك هذه خلطة مخففة، هذه الخلطة نقول عنها خلطة مخففة. كذلك أيضا من الممكن أن يكون مجموع أشياء نقول 21 و100 يبقى 121 يبقى دخلت في المرتبة الثانية، 121 يبقى عليها شاتان. فنقول معنا هي 121 مش مملوكة لواحد ولكنها مملوكة لاثنين. قلنا واحد مثلا مالك 40 والآخر بيملك 81، يبقى على ذلك نقول لما اجتمعت بقت 121. فلما كانت هذا الخلطة هنقول والله هتفرض يعني هتفرض أو يمكن ده مش واضح، نقول لو كان عندهم 201 يبقى 3 شياه، قول 201 دي واحد دي 100 والآخر له 101. قلنا لو انفصلوا كل واحد عمل شاة، لأن كلهم أساسا المئة داخلة في المرتبة الأولى عليها شاة، والمئة واحد أيضا داخلة في المرتبة الأولى عليها شاة، لكن لما اجتمع يبقى على ذلك أصبحت 201، 201 في الحالة دي تدخل في المرتبة الثالثة يبقى 3 شياه، هذه ما تعرف بالخلطة المغلظة، لما اختلط هذا المال غلظت الصدقة على الطرفين، عندنا لو كانت مختلطة يبقى كل منهم ميز ذلك المال، يبقى عند ذلك نقول إن هيبقى على كل منهم شاة واحدة، ولكن لما اجتمعوا يبقى عند ذلك نقول كنتيجة الخلطة يقعوا في المرتبة الثالثة، يبقى نقول دي 201 يبقى عليها 3 شياه، يبقى دي أساسا خلطة مغلظة. فنقول والله طب ده مال نقدر نميزه، كل منهم يستطيع أن يميز هذا المال، نقول لا، يبقى المال ده الخليط بيعتبر كمال واحد، ولذلك قال وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما مستوية. هيرجعوا على بعضهم البعض على حسب الأنصبة. يبقى ممكن أساسا إنسان يكون ماله لو انفصل معلوش زكاة، يعني معلوش زكاة. يبقى لو إحنا كده تطورنا واحد عنده 30 شاة وواحد عنده كده نقول 40 شاة، يبقى 30 شاة 40 شاة، يبقى نقول والله مجموعهم أساسا هيدخل ليه في المرتبة الأولى يبقى عليهم شاة واحدة. قلنا صاحب الثلاثين ده لو كان منفصل بماله كانش هيبقى عليه شيء، يعني نقول يعني بداية المرتبة الأولى من 40، يعني ملك 40، هو ملك أقل من 40 ولكن لما انفصل دخل في هذه المرتبة، فنقول عند ذلك عليه شاة. نقول الآخر أساسا عليه شاة، قلنا لو كان منفصل ده عنده 40 شاة يبقى منفصل، نقول لا، هو لما اختلط يبقى اعتبر ثمان واحد، هذا المال نقول إن هو هيبقى عليه شاة. يبقى يرجع على بعضنا البعض للسوية في الأنصبة على حسب المقدار اللي هو بيملكه كل واحد منهم من هذا من هذه الأنعام. يبقى ده أساسا قال وما كان خلطان بينهم يترجعان بينهم للسوية، قالوا والله يتقسم بينهم، نقول يتقسم بينهم لا، يرجع بينهما للسوية. الأمر ده بيبان أكثر لو كان البقر، لو كان في بقر هيبان أكثر، يعني لأن الإنسان ممكن بيملك 30 والآخر بيملك 40، فنقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لما بلغت السبعين يبقى فيها تبيع ومسنة فجعل بينهم بالسوية على حسب النسبة كل منهم أساسا بيبقى عليه نسبة من البقر الذي يؤخذ من أسرة. ده مالك 30 يبقى عليه تبيع وده مالك 40 يبقى عليه مسنة وبالتالي يبقى أمر مميز. نقول لا يبقى صاحب المسنة بيرجع بجزء منها بجزء من الثمن على صاحب الثلاثين وصاحب الثلاثين بيرجع أيضا بجزء من الثمن على صاحب الأربعين. يعني أقول كده ده هيدفع تبيع وده هيدفع مسنة أو هيأخذ بالمال الخليط ده تبيع ومسنة كما سنعرف البقر يبقى الثلاثون من البقر عليه تبيع والأربعون من البقر عليه مسنة. فنقول والله لما بلغ السبعين يبقى عند ذلك نقول في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة يبقى نخرج منها تبيع ومسنة تبيع ومسنة. فيا ترى بتقسم ازاي؟ هل صاحب الثلاثين هو يدفع سرية او صاحب الاربعين يدفع مسنة؟ كلها يرجعوا بينهم في السرية بتتقسم بنسبة وتناسب كل واحدة. يبقى نقول صاحب السبيع ده هو يبقى كأنه يدفع ثلاث اسباع السبيع قيمته واربع اسباع السبيع بيردوا على صاحب الاربعين. صاحب الاربعين اساسا يبقى في المسنة نقول أربعة أسباع المسنة عليه وثلاثة أسباع المسنة يبقى يطالب بها صاحب الثلاثين. هذه الرجوع عليهم بالسوية ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هو الرجوع بيكون على حسب الأنصار. قال فإن لم تبلغ تائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا إن شاء ربها. يبقى نقول لو إنسان ملك يعني 35 فعند ذلك نقول لا شيء في هذه الأشياء لا شيء. قلنا لأن أقل النصاب أساسا بيبدأ من الأربعين فلو ملك دون الأربعين يبقى لا شيء عليه إلا طبعا يكون ملك أقل من الأربعين ولكن مع الخلطة دخل في مرتبة هذه المراتب فعند ذلك حتجب منه الزكاة ثم يعود كل منهم على صاحبه بالفرق. قال وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسع معامير فليس فيها شيء إلا إن شاء ربها. في الرقة هي الفضة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين أو مائة فليس فيها شيء إلا أن شاء ربها. بينا طبعا الأنصبة بالنسبة للورق بالنسبة للفضة خمسة طوات من الفضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النقية أساسا تساوي 40 درهم يبقى 100 درهم يبقى ده نقاط زكاة الفضة نقاط زكاة الفضة. فإن ملك أقل مما أتي درهم يبقى نقول لا شيء إلا إن شاء ربها. لذلك قالوا في الرقة ربع العشر يبقى بيتكلم على النسبة التي تجبى من المال. يبقى النسبة التي تجبى هي المقدار الزكاة التي تجبى من المال يبقى من فضة ربع العشر 2.5% كما نقول. قال بأن لم يكن المال إلا 900 قال يبقى 190 درهما يبقى نقول لا شيء عليه. نقول ان النصاب بيبدا من 200 ان كان دون 200 فليس عليه شيء الا ان يشاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ايضا روايه اخرى وهي روايه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقه فلم يخرجه الى عماله حتى قبل فقرناه بسيفه فعمل به ابو بكر حتى قبل ثم عمل به عمر حتى قبل فكان فيه في خمس من الإبل شال وفي عشر من الشاتان وفي 15 ثلاث شياه وفي 20 أربع شياه وفي 25 ابنة مخاض إلى 35 فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45 فإن زادت واحدة ففيها حصة إلى 60 فإذا زادت واحدة فيها جدعة إلى 75 فإن زادت واحدة فيها ابنة لبون إلى 90 فإن زادت واحدة فيها حقتان إلى 20 ومئة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك في كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لأبوه. قال وإذا جاء أساسا فصل الكلام قال في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي 15 ثلاث شياه وفي 20 أربع شياه وإن ولغ أو إن بلغ في 25 ابنة مخاض يبقى هيجبى من نفس بقى النوع الأول بيجبى من نوع آخر. يبقى نقول مع ان ده ابل ونقول ان هي بيجب المال من جنسه لكن نقول بقى هنا بالحاله دي كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الابل لو كانت خمسه من ابل يبقى نقول يجب عليها شاة وان كانت بقى عشره يبقى برضه بتجب الزكاه من الشاة ان كانت ايضا 15 بتجب من الشاة ان كانت ايضا 20 هتشبع من الشام. إن زادت وأصبح 25 من الإبل يبقى هتشبع من نفس نوع الإبل. بينما قال على حسب السن كما بينا وكما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الوقت اللي هو الفرق بين يبقى المرتبة الأولى والثانية يبقى نقول ده أساسا هضر لا قيمة له. لا قيمة له. يبقى 25 ابنة المخاط إلى 35 يبقى 25 26 وهكذا 32 كل ده بيبقى عليها ابنة المخاط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 35. قال كذلك أيضا في الغنم في كل 40 شاة شاة إلى 20 ومئة في كل 40 شاة شاة إلى 20 ومئة إن زادت واحدة فشاتان تخيل كده عنده 120 أصبح عنده 120 120 دخلوا المرتبة الثانية يبقى نقول عليه شاتان عليه شاتان يبقى كأن نقول الشاة الزائدة هتصبح على الزكاة كأنها الشاة الزائدة دي هتصبح على الزكاة يبقى لو كان الإنسان عنده 120 شاة واحد عنده 121 شاة بعد جباية الزكاة نقول هيتساوى عدد الشاة التي عند كل منهما تتساوى عدد الشاة عند كل منهما قلنا الأول تستحق عليه شاة واحد هينقص 120 والثاني عليه شاتان هينقص 120 يبقى هنجد ان هو كان في الاخر الناتج واحد لكن طبعا شتان بين الثواب في الطرفين يبقى شتان بين الثواب في الطرفين قلنا لا تصدق بشاة وهذا تصدق بشاتين فعرفنا ان الزكاة واجبة ولكن عند ذلك بيثاب الامر الانسان ايضا على فعل الواجب يعني ما نظنش كده قلنا هو ارتفع ايه ارتفع كثير يبقى بعد كده يظن بالحسابات المادية يقول طب ده ارتفع يعني الشاة دي الزائدة كعدمها كعدمها نقول لأنها خرج من الزكاة نقول لا استفاد ده أساسا ثواب هيوضع في ميزان حسنات ذلك الإنسان وبالتالي أيضا فيها تيسير على الفقير وفيها أيضا إزالة لغمة هذا الفقير أو لحاجة هذا الفقير قلنا الزكاة فيها مواساة فيها المواساة فعلى ذلك ما نظنش أنه والله لما زاد الشاة واحدة أن ذلك نقول يعني لم يضف إلى ملكه شيء لأنها قررت أيضا في الزكاة نقول انتبه أن دي زكاة يتمنى الإنسان لو كان مالكا للمال حتى يخرج الزكاة نقول عبادة ركن أركان فيتمنى الإنسان لو كان عنده مال حتى يخرج هذه الزكاة فكلما كثر ذلك المال كلما أيضا يعني أخرج بهذه الكم الذي يضاف إلى رصيد حسنات فليست بالنفقة الضائعة ولكنها نفقة هتوضع في ميزان حسنات الإنسان. قال فإن كانت الغنم أكثر من ذلك في كل 100 شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ 100 يبقى نقول لما لغاية 300 نقول لو 300 واحد نقول لك ده وقت كله لغاية لما تصل إلى 400 في كل 100 يبقى إيه شاة في كل 100 شاة يبقى نقول إن هو يبقى 300 يبقى هذه تبع الجدول المرتبة الأولى الثانية الثالثة للشاة وبعد كده لو زاد بها نقول لما في كل 100 شاة كل 100 شاة يبقى لو لم يصل المال إلى 400 يبقى نقول ما زاد عليه 3 شاة لو وضع إلى 400 يبقى على في كل 100 شاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ليس بها شاة حتى تبلغ 100 ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان خلصين بينهما فرجعان بينهما بالتغيير ولا يقرض الصدقة هرمة ولا ذوات عين قال به إذا جاء مصدق قال قسمت الشاة أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا ثلثا وسطا ثلث شرار قال وثلث خيار وثلث وسط قال فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر ظهري البقر يبقى بياخذ ايه يعني المال الوسط ياخذ قرار من اموال او بياخذ الهزيله ولكن بياخذ من اواسط المال ده معنى كلام ان الزكاه بتجبر من اواسط المال لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اياك وقرار من الاموال اياك وقرار من الاموال لذلك قلنا سيف الغنم لا يؤخذ الا برضا صاحب الغنم لا يؤخذ الا برضا صاحب الغنم ليس للساعي أن يجب الزكاة يتخير من كرام الأموال أنجب الأموال ولكن من أوسط المال لا نقول لا يأخذ الهزيلة وكذلك لا يأخذ أيضا كرام ذلك المال إلا لا يأخذ القران إلا لرضا المالك إلا لرضا المالك إن المالك أراد أن يدفع ذلك الأمر أراد أن يدفع من كرام أمواله يبقى لا حرج لكن الأصل إن الساعي بيجب الزكاة من أواسط المال من أواسط المال ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن الشيخ رحمه الله قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه بالصدق هي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب قال أقرانيها سالم ابن عبد الله بن عمر قال فعينتها على وجهها. يعني انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. رجع قال فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100. يعني بيبين لنا كده ان الزائد بقى قال يعني قال فإن كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100. فإذا كانت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100. لأن الوقت هو لا قيمة لذلك الوقت، لا قيمة لذلك الوقت، ولكن يعني أساسا لو زادت الإبل على 120 فعند ذلك هنقول في كل 40 وفي كل 50 وفي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة طلقة الفحل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويمعنا أيضا في مسألة التأكيد على ذلك أن الوقت لا قيمة له. قال إذا كانت 30 و100 بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة، قلنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يبقى نقول لما ملك 130 يبقى يقسم 40 و50، 40 يبقى بنت لبون بنت لبون وكذلك حقة، يبقى بنت لبون وحقة ضروبة الفعل حتى تبلغ 39 و100. إذا كانت 40 و100 ففي حقتان وبنت لبون، قال إذا كانت 40 و100 ففي حقتان وبنت لبون. قلنا ليه؟ لأن هتقسم كده يبقى 50 و50 و40، يبقى 50 الأولى حقة، الثانية حقة، الـ40 يبقى بنت لبون. يبقى نقول لو ملك 140 يبقى في الحالة دهية فيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 و100. إذا كانت 50 و100 فيها 3 حقائق حتى تبلغ 59 و100. إذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 و100. فإذا كانت 70 و100 هي 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 49 و100. فإذا كانت 80 و100 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 و100. إذا كانت 90 و100 ففيها 3 حقاء وبنت لبون حتى تبلغ 99 و100. فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاء أو 5 بنات لبون. قال أي إذا كانت 200 ففيها 4 حقاء أو 5 بنات لبون. إن الحالة دي قسمناها بهذه الصورة إلى 50 أو إلى 40، يبقى نقول لو ملك 200 الإبل يبقى بتقسم، إما نقول والله يبقى في الحالة دي 4 حقاء أو 5 بنات لبون، قلنا لأن طبعا في الحالة دي الحلم تبقى متساوية تماما. قال أي السنين أخذت أخذت وفي سهم الغنم، فذكرنا حديث سفيان عن ذلك، وفيه لا يؤخذ الصدقة هيمة ولا ذات عوار من الغنم ولا سيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء مالكها. ثم ذكر على ذلك رواية أخرى عن مالك قال قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل 40 شاة إذا ظلها ظلها مصدق جمعوها لأن لا يكون فيها إلا شاة، لأن لا يكون فيها إلا شاة، ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما فيها شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياه فإذا ظلهما المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة. هذا الذي سمعته في ذلك، يعني بيتكلم على صورة اللي هو تجميع المفترق أو تفريق المجتمع. يبقى يا ترى الصورة زي كما بينا أن أساسا الكلام وجه إلى المالك وإلى السهل إلى المالك. المالك عند ذلك هيجمع المفترق، وإمتى؟ لو رأى أن هو في اجتماعي نقصر الصدقة الواجبة، وحيفارق المجتمع لو رأى ان في التفريق ايضا نقصر الصدقة الواجبة، والساعي لو حيجمع ما بين المفترق يبقى نقول لو رأى ان الزكاة هتكثر بالتجميع، ويفارق ما بين المجتمع لو رأى ان الصدقة هتكثر ايضا بالتفريق. فعلى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التلاعب سواء كان من المالك أو من الساعي، سواء كان من مالك أو من الساعي. فذكر هذه الصورة قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل واحد رجل 40 شاة فإذا ظلهم مصدق جمعوها، لو جاب يجب الزكاة جمعوها عشان تبقى حالها كأنها يعني ملك الواحد، فعند ذلك نقول الثمانون فيها شاة واحدة قلنا لو كانت مشتركة جمعية قال أن كل واحد يبقى عليه شاهد، قال أن يكون فيها إلا شاهد، ولا يفرق بين مجتمع أما فريقين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاهد وشاهد، قال فيكون عليهما فيها 3 شهاد، فإذا أظلهما مصدق فرق غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاهد، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاهد. فهذا الذي سمعته في ذلك لما كل واحد عليه إيه 101، كل واحد 101، قلنا لو 101 كده ومن منفصل مجتمع مع غيره مش مخلوط مع غيره، يبقى والله 101 يبقى عليها شاء. لو كان المال ده مفترض يبقى نقول مجموعهم كده والله فوق 200، فوق 200 يبقى في الحاله دي دخل في المرتبه الثالثه شيء عليها، فهل لما يفرق ما بينهم اقتنع يبقى عليهم شاء، وبالتالي كانهم اساسا يعني خصموا شاء من زكاه الغنم لما فرقوا بين ادم. فنهى الشارع المالك ونهى الساعد ان هو يفرق ما بين المجتمع او يجمع ما بين المختلف، خشيه الصدقه قلنا عشان يقلل الصدقه او يكسر الصدقه، فعلى ذلك على حسب نوع المال الموجود اذا كان بالاجتماع او الافتراق يبقى يتعامل معه بهذه الصوره، وده كما بينا هي ما يسمى بالخلطه، ما يسمى بالخلطه. فهذه الخلطه قد تكون خلطه مغلظه، قد تكون خلطه مخففه، خلطه ده هي بكل صالح نقول المالك في بعض الاحيان، وقد تكون صالح الزكاة في بعض الاحيان، قلنا على حسب طبعا هنا الاعداد، وقلنا لو اجتمعت الاعداد دخلتهم في مرتبة اعلى فعند ذلك نقول كان ذلك لصالح الفقراء، وممكن اساسا لو اجتمعت هتدخلهم في مرتبة واحدة، ولو اضطرقت تدخل كل منهما في نفس المرتبة، فعلى ذلك نقول بداء لصالح المالك، فعلى ذلك لصالح المالك او لصالح الفقير، على ذلك نقول العمل دايما على ما قال وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. دايما احنا في حال كثير نقول الحظ للفقير، نقول الحظ للفقير والارفق بالمزكي، دايما كده الجمله اللي احنا عارفينها نقول الحظ للفقير، مش الحظ للفقير فقط، حظ الفقير والارفق بالمزكي، والارفق بالمزكي، لذلك نقول لهذه في الاسنان اهو، يبقى ترى ناخد ايه؟ والله هنا الارفق بالمزكي هو ما عندوش جدع، ما عندوش حقه، عنده بنت لابون، يبقى هناخد منه بنت لابون وحيجبر هذا الفرق، قلنا بشتين وعشرين دراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او على قول من قال ان هو هيجبر عن طريق ننظر الى القيمه، قيمه بين الفرقين بتدفع، فنقول والله احنا نحملك تروح تشتري حقه وتيجي، هو لو اشتري حقه وقدمها خلاص، لكن لا يجبر على ذلك، لا يجبر، يبقى الارفق للمزكي ارفق، نقول والله الزكاه دي جايه عشان قطع عنق المزكي، لا هي الحظ للفقير فعلا، وكذلك ايضا الارفق بالمزكي، قلنا الان الزكاه لها طرفين، ادي الطرف اللي هو هيزكي عليه والطرف المزكي، ما نقولش والله ان احنا في حاله كده القلب يميل مع المزكي، القلب يميل مع الفقير، وبالتالي نقوم بقطع عنق هذا المزكي، لا الارفق، ان دي كلها عباره عن مواساه، عباره عن مواساه، وان الشارع هو الذي فرض هذا المقدار في مال المزكي، فكذلك ايضا راعى الحال كما بينا حسب والله هذا الامر، مش هنكلفه بسن مش موجود عنده، قلنا على الرغم السن دي هي الواجبه في الزكاه، مش هنكلفه بيها الا لو ذهب واتى بها، الا لم ياتي بها نقول عند ذلك قدم سن اعلى اديله الفرق، قدم سن اقل يبقى هتقبل منه وندفع له الفرق بين السنين، ندفع له الفرق بين السنين، يبقى ده على حسب الامر، فيها نوع من انواع اليسر ونوع من انواع التفسير، وكذلك فيها رفق بذلك المزكي، رفق بذلك المزكي، وكذلك فيها الحظ الفقير، ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر ابو داود رحمه الله الروايات تحت هذه الترجمه المره القادمه، كان ذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.